بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اخوتي الايمان والاسلام، عوض طيب مبارك الى القران الكريم وزاركم العالم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فاضلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي سائلين المولى له عز وجل التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إنما يتذكر أولو الألباب الذين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون والذين صاروا بالرضا لربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو والذين يصلون ما أمر الله به أن والذين يصلون ما أمر الله به أن والذين صبروا ابتغاء والذين صبروا وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالقدرة السيئة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية والذين صبروا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلون جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم جنات عدن يدخلون جنات عدن يدخلون والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم Thank you. سلام جنات عدن يدخلونها جنات والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في ويفسدون في الأرض أولئك لهم الله يبتر عبد الظالم الله يا رسول الله والفريق في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لهم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى الذين آمنوا وعملوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها قد خلت من قبلنا أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل ربي لا إله إلا هو عليه توكل صدق الله العظيم. صدقت آياته في القرآن وتجلت في القلب والأكوان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلص. ذلك والقرآن الكريم تلا على مسامح الرابط قارئ إذاعة التلفزيون وقارئ دول عربية العالم الإسلامي فاضل القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمقيم بالنسبة مركز المنصورة. نقلت على مسامح الرابط من إذاعة موجات الإذاعات العربية إدارة محمد حمام ببرامج تليفون 66-00-236 برامج الشركة العالمية للأضواء الكهربائية إدارة صبر الحكيم بالمنع الصفور الخدمة الممتازة تطلب من أولاد النمر بالتسليم. نقلنا لكم من تكون مقاطع الفراشة الزهبية الكبرى إدارة القوانين على ضبط الكشف وضبط الكشف وصافوه. شكر الله تعالى لكم جميعا.